وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا عبد الرحمن إلى في باب فرض الصلاة في باب الكتاب ثم السنة على ما تزول عنه بالعرف. طيب، أخبرني عمار إلى أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. صفحة كم؟ صفحة عندي رقم 373. نفس النسخة اللي عندي. 300 وكم؟ 373. أيوة، إياكم منكم 20 صابرون. نعم. طيب، عندي أيوة، يا أيها النبي حرز المؤمن. ابدأ من هنا بعد أن تذكر الباب، تفضل. نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر. من تزول؟ على من تزول عنه بالعذر، وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية. نعم. قال الله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قال: ثم أبان في كتابه أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال 10، وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال 2، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، كتب عليهم ألا يفر 20 من 200، فأنزل الله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إلى يغلبوا 200، فكتب ألا يفر 100 من 200. قال: وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله، وقد بين الله هذا في الآية وليست تحتاج إلى تفسير. أحسنت، جزاك الله خير. كنا ولله الحمد والمنة وصلنا في شرح الرسالة للإمام الشافعي إلى هذا الموضع، وهو رحمه الله يضرب أمثلة على أقسام النسخ. والنسخ كما سبق أن بينت رفع حكم متقدم بحكم متأخر، لأن أصل كلمة النسخ معناها الإزالة، فيضرب أمثلة على أقسام النسخ: نسخ القرآن بالقرآن، وهذا في المثال الذي سمعناه من أخيكم. ففي هذا المثال قسم من أقسام النسخ، وهو نسخ القرآن بالقرآن. كيف ذلك؟ ذكر الشافعي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. التحريض معروف، أن يدفعهم وأن يشجعهم وأن يرغب لهم فضل القتال في سبيل الله. قال الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قابل 20 من الصابرين المؤمنين لو واجهوا 200 بشرط أن يكونوا صابرين أي العشرين، فإن الله سينصر هؤلاء العشرين على 200. إذا قسمنا 200 على 20 إذن كل واحد يقوم مقابله كم؟ 10. يعني الحكم الذي افترض الله في بداية الإسلام، افترض عليهم الجهاد، أن المسلم الصابر إذا لقي 10 من الكفار فإنه يجب عليه الجهاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امبارح وأول جيت وسبتك ومشيت، طيب اليوم أسلم عليك كمنك رجل إيه شعرك أبيض، فأسلم عليك لأن أنا بعد الدرس بمشي ما بحبش أعمل مظاهرات. بارك الله فيك، ربي يحفظك يا رب، ربي يحفظك. صاحبنا أخونا والد بعض إخواننا من الطلبة وكان معنا في العمرة، وأخ غالي نسأل الله أن يحفظه، فكل يوم يسلم علي سيبه وامشي لأني بعد الدرس ما بقفش. خير، فأنت كده خدت نصيبك، يبقى ما تزعلش لما امشي. نعم الله يحفظك يا ربي، وانتو كذلك امشوا. وانتو كذلك، خلاص خلص الدرس تمشوا. ربي يحفظكم، ربي يحفظكم وتحرصون على العلم. فالمقصود، فالواحد في أول الإسلام فرض الله عليه أن يقابل 10، فإذا كان هناك 10 من الكفار في أول الإسلام لا يجوز للواحد أن يهرب، يجب أن يقاتل ولو قتل. ماذا بعد ذلك؟ إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. إذا قسمنا 1000 على 100 كل واحد يقوم بكم؟ 10. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، بأنهم الباء هذه السببية، بأنهم قوم لا يفقهون، أي أن الله ينصركم على الكفار لأنكم أنتم تفقهون وهم لا يفقهون. والفقه هو الفهم، أي لأنكم تفقهون تعقلون فآمنتم بالله، وهم لا يفقهون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن الله جل وعلا فرض الجهاد في البداية بأن كل واحد من المؤمنين الصابرين يجب أن يقاتل 10، ووعد الله سبحانه وتعالى أن ينصره. ثم بعد ذلك علم الله ضعف هؤلاء، أنهم لا يقوون في القدرة أن يواجهوا ذلك، فقال بعد ذلك وقد نسخ الحكم الأول، أزاله وغيره، قال سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم، الآن جاء التخفيف. وقبل أن نذكر الآية انتبه، إذا قبل ذلك ما كان تخفيف، كان ماذا؟ تشديد. فهل امتنع المؤمن عن قبول أمر الله لما فيه من الشدة؟ الجواب لا. وهكذا ينبغي لأهل الإيمان من أصحاب العزائم أن الأمر الذي فيه شدة يجب على المؤمن أن يقبله وأن يعمل به ما استطاع. قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فنسخ الحكم، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذا تحول الحكم، إذا قسمنا 200 على 100 إذا كل واحد يقابل كم؟ يقابل 2، بعد أن كان كل واحد يقابل 10. فنزل الحكم من واحد يجب عليه أن يقابل 10 إلى واحد يقابل 2. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ثم أورد الإمام الشافعي حديث ابن عباس من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. وإذا قيل سفيان عن عمرو بن دينار فهو من؟ سفيان بن عيينة، لأنه من الملاصقين والمختصين بمن؟ بالإمام عمرو بن دينار. وقد رواه البخاري في صحيحه عن شيخه علي بن المديني عن سفيان به، وذكر الحديث الإمام البخاري في الصحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، كتب عليهم أن لا يفر 20 من 200، فأنزل الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إلى قوله إلى يغلبوا 200، فكتب، قال فكتب أن لا يفر 100 من 200، أي هذا شرط للجهاد في سبيل الله، أنه إذا كان عدد الكفار المقاتلين أكثر من ضعف عدد المؤمنين فإن الجهاد يسقط عن المؤمنين، وحينئذ يجوز أن يفر الواحد من كم؟ من 3، لأنهم أكثر من الضعف. وأما إذا كانوا 2 فلا يجوز أن يفر. وهذا هو النسخ، وهذا من القسم الذي هو من أقسام النسخ، نسخ القرآن بالقرآن. فنسخ أن يفر الواحد من 10 إلى أن يفر من 3، ولكن لا يجوز أن يفر من 2. هذا ما يتعلق بهذه الآية. ومقصود الشافعي من هذا المثال أن يبين أن من أقسام النسخ نسخ القرآن بالقرآن، فإن الآية التي جاءت بعد ذلك نسخت الآية الأولى. طيب، هنا فائدة، أن الله جل وعلا بين أن الغلبة والنصر مع الصابرين. قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، ثم أكد هذا القيد والله مع الصابرين. قال الطبري وغيره معهم بنصره ومعيته. ماذا نستفيد من هذا الشرط؟ نستفيد أنه إذا واجه 100 غير صابرين من المسلمين، 200 من الكفار، فإن الله لم يعدهم بالنصر. لا بد من شرط، ما هو؟ أن يكونوا صابرين، صابرين على أمر الله. والصبر هو على الأذى، وأما النعمة فيناسبها الشكر، وأما البلاء والأذى فيناسبه الصبر. وهذا يبين لنا أن نصرة الله لعباده مقرونة برجوع الناس وقيام الناس بأمر الله. فإنكم إذا كنتم 100 غير صابرين فإنكم لا تستحقون النصر، وإنما وعد الله النصر ب100 على 200 شرط أن يكون هؤلاء 100 من الصابرين. هذا يدلنا على الواقع اللي نعيشه الآن، الآن الناس تسلطت عليهم الأمم الكافرة، وجل المسلمين بعيدون عن أمر الله ثم نريد نصر الله، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. لذلك الله جل وعلا حين ذكر العدد قرنه بوصف، فلا بد أن تقوم هذه الأمة على دين الله حتى ينصرهم الله. والآن ترون ما يعتري الساحة من الفتن، وما يقول هؤلاء الذين ثاروا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، ففي اللقاءات وفي الاجتماعات يريدون أن يرضوا الناس، يريدون أن يرضوا الأمم الكافرة، يقولون نحن لا نريد دولة دينية، نحن نريد دولة مدنية، يعني لا علاقة لها بإقامة الدين. حتى بعض الجماعات الإسلامية تقول هذا الآن ويصرحون به ليرضوا الغرب. فأمة تتمثل من أن يكون أمر دنياها والحكم بينها على الدين، كيف ينصرهم الله؟ وعلى ماذا أريقت الدماء؟ وهم الآن يتنصلون من إقامة الدين ويتهربون ويجعلون هذا منقصة. وهذا ينبئك على أن هذه الثورات لا تصل إلا إلى متاهات وضياع. لابد نفهم أن الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. ثم هناك باب آخر من الفقه، أن الله اشترط في الجهاد في سبيل الله اعتبار العدد، إن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. إذن فإذا قابل 100 صابرة أكثر من 200 من الكفار لا يجب عليهم الجهاد. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه فكتب أن لا يفر 100 من 200، لكن يفر 100 من ماذا؟ من أكثر من 200. هذا هو الفقه. لذلك قال العلماء حين تكلموا عن شروط الجهاد، قالوا إن اعتبار العدد في الجهاد أمر شرعي، فإذا زاد الكفار المقاتلين أكثر من ضعف عدد المؤمنين لم يجب عليهم الجهاد، لكن يجوز أن يجاهدوا إذا رأوا المصلحة. إذن يجب أن نفرق، حين نقول لا يجب عليهم ليس معنى ذلك أنه لا يجوز، وإلا في بدر فقد كان عدد الكفار أكثر من ضعفي عدد المؤمنين. في بدر كان عدد الكفار أكثر من ضعف عدد المؤمنين ومع ذلك قاتلوا. لكن هذا يرجع إلى ولي الأمر، لا يجب عليهم أن يجاهدوا إذا كان عدد الكفار ضعفي عدد المؤمنين، لكن إذا ارتأى ولي الأمر المصلحة والقوة في هذا العدد أنه يستطيع أن يحقق مصلحة فيجوز. وفي هذا رد على من يغفل الشروط الشرعية في باب الجهاد. حين بدأت الانتفاضة الفلسطينية بالحجارة، وهذا يرجع من عمر ابني الكبير، يرجع إلى قرابة ربع قرن من الزمان، لأن هذه الانتفاضة تحركت في ولادة ولدي، يعني ما يقرب من أكثر من 20 سنة. وقال من قال من أئمتنا ذاك الزمان، كما ذكرت هذا في الأسئلة اللي أذكرها، سألت الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني ولست من طلابهم، وليتني كنت، والأمانة أقول لست من طلابهم، سألتهم وذكرت ما سمع أكثر إخواني في هذا، هذا جهل في الجهاد. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لا عدد ولا عدة. ولذلك منذ أن قاموا بهذه الانتفاضة من أكثر من 20 سنة إلى وقتك الآن، وما قدموا وما أخروا، بل أخروا، وأريقت الدماء وانتهكت الأعراض وزاد الاستيطان ودمرت البيوت، كل هذا بسبب الغفلة والجهل عن الشروط الشرعية في باب الجهاد في سبيل الله. هذا المثال الأول الذي ضربه الشافعي رحمه الله، وهو نسخ القرآن بالقرآن. ثم بعد ذلك ضرب مثلا على قسم آخر من النسخ، وهو نسخ القرآن بالسنة. فقال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: قال الله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. قال: ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: فدلت السنة على أن جلد 100 للزانيين البكرين. قال: أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد، لا هو يبدو في خطأ هنا في ضبط التشكيل، عن يونس بن عبيد نعم، عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال: أخبرنا الثقة من أهل العلم عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي مثله. قال: فدلت سنة رسول الله أن جلد 100. انت تشغل السماعات لمين؟ تشغلها شحنة لم دور الأخبار لهو؟ بارك الله. قال: فدلت سنة رسول الله أن جلد 100 ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين. قال: لأن قول رسول الله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم أول ما نزل، فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين. قال: فلما رجم النبي ماعزا ولم يجلده، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي، فإن اعترفت رجمها، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين، وثبت الرجم عليهما، لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر. قال: فدل كتاب الله ثم سنة نبيه على أن الزانيين المملوكين خارجان من هذا المعنى. نعم، هذا المثال الثاني الذي ضربه الشافعي رحمه الله على نسخ القرآن بالسنة. نسخ القرآن بالسنة، وقد بينت من قبل أن نسخ القرآن بالسنة فيه نزاع بين أهل العلم. هذه داخلية؟ طيب. والشافعي لا يرى نسخ القرآن بالسنة، ولكن الشافعي يعتبر هذا الموضع ليس نسخا، وإنما يعتبره بيان وتخصيص، وسيأتي إيضاح ذلك في كلامه رحمه الله. قال الشافعي مبينا المثال الثاني، وهو قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. إذا أتت المرأة فاحشة الزنا، واللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا من نسائكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. إذا لا تستطيع أن تثبت زنا رجل أو امرأة إلا بأربعة شهود منكم من المسلمين، لكن إذا جاء أربعة كفار يقولون رأينا فلانا أو فلانة يزني أو تزني، هذا منا ليس منا. قال سبحانه وتعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فإذا ما زنت المرأة كان في أول الإسلام عقابها أن تحبس في البيت، وهذا معنى قوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت. تحبس في البيت ويحرم عليها أن تخرج من البيت. فكان عقاب الزانية في أول الأمر إذا ما شهد عليها بأربعة أن تحبس في البيت ولا تخرج منه أبدا حتى تموت. قال: حتى يتوفاهن الموت. ثم بين الله: أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يأتي لهن سبيل وحكم جديد من الله. هذا كان في أول الإسلام، أن الزانية تحبس إلى أن تموت، يحرم أن تخرج من بيتها. ثم قال تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. ما الفرق بين الآية الأولى والآية الثانية؟ وكلتا الآيتين في الزنا. الآية الأولى في الزانية إذا كانت ثيبا، إذا كانت متزوجة. الآية الأولى للزانية إذا كانت متزوجة، ولذلك اقرأ أولها. قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، من أزواجكم. فالآية الأولى في المرأة المحصنة فزنت ولها زوج، فحكمها أن تحبس. وأما المرأة التي بكر، هي بكر لا زوج لها، على أحد التفسيرين في تفسير الآية الثانية: واللذان من هما؟ الذكر والأنثى البكران. والآية قبلها في الأنثى إذا كان لها زوج. واللذان الذكر والأنثى البكران، ويعني بالبكرين يعني لم يسبق لهما الزواج، لا الذكر ولا الأنثى. فإذا زنيا واللذان يأتيان الزنا، واللذان يأتيانها منكم من المسلمين فآذوهما. فالبكر إذا زنت او الذكر اذا زنى يؤذى، ولم يحدد نوع الاذى، يضرب يشتم يهان، هذا كان في اول الاسلام. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ففرق بين حال الزانية المحصنة والزانية البكر. فالزانية المحصنة تحبس في البيت، في بيت زوجها إلى أن تموت، لا تخرج أبدا، هذا كان في أول الإسلام. والزانية البكر تؤذى، تضرب، تهان بحسب ما يرى من المصلحة في زجرها أن تفعل هذا مرة أخرى، لكن لا تحبس في البيت إلى أن تموت، وإنما تؤذى. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، أعرضوا عن الإيذاء ما دام حصل منهما التوبة والإصلاح، إن الله كان توابا رحيما. إذن فها هنا حبس وأذى، حبس للثيبة للثيب، وأذى لمن؟ للبكر. كان هذا في أول الإسلام. قال الشافعي: ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه، نسخ الحبس والأذى بحكم الجلد. قال: ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن هذه الآية نسخت الحكم بحبس الثيب والحكم بإيذاء البكر إذا زنيتا. ثم استقر الحكم على أن كل زانية سواء كانت ثيبا أو كانت بكرا يجب أن تجلد 100. ثم إذا كانت ثيبا يضاف إلى الجلد الرجم كما سيأتي، فيجتمع للثيب المتزوجة إذا زنت يجتمع حدان، ها، حد الجلد 100 وحد الرجم، وأما البكر فحدها الجلد دون رجم. قال الشافعي رحمه الله: فدلت السنة على أن جلد 100 للزانيين البكرين. انتبه، الآية عند الشافعي تشمل ماذا؟ الزانية والزاني، فشمل قوله تعالى الزانية قسمين من الزانيات: الزانية البكر والزانية الثيب. فالشافعي يقول أن الآية نسخت الحكم الأول وهو الحبس للثيب والأذى للبكر، وصار الحكم الناسخ أن كل زانية يجب أن تجلد 100 سواء كانت ثيبا أو كانت بكرا. ثم قال الشافعي: فدلت السنة على أن جلد 100 للزانيين البكرين. ثم احتج الشافعي بالحديث عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق الحسن عن حطان عن عبادة به، فالحديث في صحيح مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. البكر بالبكر، أي البكر الذكر الذي لم يتزوج، إذا زنى ببكر الأنثى جلد مئة وتغريب عام. تغريب عام يعني يخرج البكر إذا كان ذكرا أو أنثى، يخرج من بلده وموطنه، يغرب لمدة سنة. وهذا فقه عظيم. لماذا يغرب أهل المعاصي؟ جلد مئة جلدة، فلماذا نغربه؟ لكي لا يخالط الصالحين ويخالط الناس فيفسد على الناس دينهم بسوء خلقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وبوب الإمام البخاري قال: باب هجر أهل المعاصي. باب هجر أهل المعاصي. واستدل البخاري بحديث كعب بن مالك حين تخلفوا عن غزوة بدر، حين تخلفوا عن غزوة تبوك، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين أن يهجروهم فلا يكلموهم حتى كانوا يسلمون ولا يرد سلامهم. وهذا من مقاصد الشريعة، أنك لا تخالط من عرف بالمعصية. لماذا؟ لأنه قد يفسد عليك دينك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن يغرب البكر الزاني أو الزانية مدة سنة، يخرج من بلده من موطنه حتى لا يفسد الناس. قال: قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. إذن هذا الحديث يلتقي مع الآية: الزانية والزاني، ولم يفرق بين زانية ثيب أو بكر، لأن كل زانية يجب أن تجلد مئة. ثم زادت السنة للمحصنة، زادت حدا آخر وهو ماذا؟ الرجم. وأما البكر فتجلد مئة ويجلد مئة ثم يغرب أو تغرب عام. قال الشافعي: فدلت سنة رسول الله أن جلد المئة ثابت على البكرين الحرين، ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين. الشافعي يقول: دلت السنة على نسخ الجلد بعد أن كان واجبا على الثيب، فإنه أزيل عنها الجلد هي والمحصن، وبقي في حقهما الرجم فقط. ثم سيأتي من استدلاله أنه استدل بحديث ماعز حين زنى، وبحديث قال: أمر أنيسا أن يغدو إلى امرأة الأسلمي، فإن اعترفت فارجمها. فالشافعي يقول: فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجلد ماعزا، وإنما اكتفى بالرجم. يقول الشافعي: ولم يجلد المرأة التي كانت محصنة، وقال: اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر الجلد. يعني الشافعي يريد أن يقول باختصار: كان في أول الأمر، كان في أول الأمر أن الثيب المرأة عقابها الحبس إلى أن تموت، والبكر الزانية عقابها الأذى إلى أن تتوب، والبكر الزانية فآذوهما. وأما الثيب المرأة الثيب فكان عقابها الحبس. هذا الحكم الأول. نسخ إلى ماذا؟ نسخ إلى الجلد، أن الثيب رجلا كان أو امرأة محصنا أو غير محصن يجب أن يجلد، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا. ثم زادت السنة على البكر بعد الجلد، زادت تغريب عام، وعلى الثيب زادت الرجم وأقرت الجلد. ثم نسخ الجلد عند الشافعي مرة أخرى، نسخ الجلد على من؟ على الثيب، فصار الثيب يرجم فقط ولا يجلد إلا البكر. هذه أو هذا القسم من أي أقسام النسخ؟ حتى نفهم هو يريد الآن، هو ابتدأ في القسم الأول، بيّن إن يكن منكم 20 صابرون، بيّن في القسم الأول نسخ القرآن بالقرآن. طيب القسم الثاني، والشافعي لا يرى نسخ القرآن بالسنة، فالقسم الثاني من أي الأقسام؟ أحسنت، دقيقة أعد، نسخ القرآن بالقرآن. ما هو النص المنسوخ؟ يا شباب اهدوا، كلكم ما شاء الله فقهاء، اتحملونا. طيب يأتي عليكم يوم، اصبروا، تفضل. جيد، ما المنسوخ؟ أيوة اللفظ المنسوخ، الحكم المنسوخ. ها، حتى يتوفاهن الموت. أحسن، أو يجعل الله لهن سبيلا. جميل، ثم ماذا بعد ذلك؟ أين النص الناسخ؟ الآية الأخرى المنسوخة. جيد، اللفظ المنسوخ. أحسن، ثم بعد ذلك أين الناسخ؟ أين دلالة اللفظ الناسخ؟ أين اللفظ الذي فيه النسخ؟ الآن أنت قرأت الآية، وجه الدلالة من الآية على النسخ؟ يا أخواني أرجوكم تسكتوا، ولا حتى الناس تهيد على طلاب العلم، يعني مش كفاية أنهم قول يا ابني. ها أدري، أين وجه الدلالة من الآية؟ من أين تنتزع من الآية وجه دلالة على نسخ ما تقدم؟ يا ودي عبيد، العموم. طيب أمال سكت ليه؟ العموم في ماذا؟ برضو مش هيسكتوا. عبد الكريم أم أربع عصايا اللي يتكلم. العموم في قوله الزانية، ما الصيغة في العموم هنا؟ الألف واللام التي تفيد الاستغراق والعموم. وصلت؟ إذن هذا المثال اللي ضربه الشافعي هو نسخ القرآن بالقرآن. طيب فما الفرق بين هذا القسم في التمثيل وبين القسم الأول؟ لا غيرك بقى، خلاص الله يبارك فيك. ما الزيادة التي هنا في القسم الثاني سوى نسخ القرآن بالقرآن؟ ها الآن اللي عايز يعمل فيها راجل يتكلم. ها تفضل. أحسنت، تبيين السنة. أنت وجه جديد قديم أدركته قبل 20 سنة، ثم ذهب لا أدري إلى أين، ثم عاد، فمرحبا به. صحيح كلامي؟ جيد. ولذلك نناقشك الآن مع الرفق لأن دول زباين قديمة معانا وما زالوا. ما هو بيان السنة؟ أن السنة تفضل أن السنة زادت على القرآن. الآية تقول فاجلدوا، هل ذكرت التغريب؟ ما ذكرت التغريب، وإنما جاء التغريب من ماذا؟ من السنة. واضح الكلام؟ واضح؟ طيب. ثم باب آخر، أن السنة تبين القرآن. من أين هذا؟ من هذه الأمثلة غيرك. هو الشافعي لا يرى أن السنة تنسخ القرآن، لكنه ذكر أن السنة هنا تبين القرآن. أين هذا؟ تفضل. لا، الرجم في آية منسوخة لفظا تلاوة مثبتة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فالرجم في القرآن. غيره؟ تفضل. أحسنت، حسبك. الآية تقول حتى يجعل الله لهن سبيلا، فبين أن حكم الأذى مستمر للبكر، وأن حكم الحبس مستمر للثيب، إلى أن يجعل الله لهن سبيلا أو أن يتوفى الله المحبوسة. هل بين القرآن الآن ما هو السبيل أم لم يبين؟ ها، هل بين القرآن ما هو السبيل؟ بين. فين؟ دقيقة. ها، نقول بين الزانية والزاني، وانضم إليه أيضا بيان زائد من السنة. ما هو؟ التغريب. إذن اجتمع في الآية ماذا؟ بيانان، بيان السنة وبيان القرآن. فالقرآن بين حد الجلد، والسنة زادت عليه حد ماذا؟ عقاب التغريب. بعض العلماء جعلوا الحديث هذا مثالا على نسخ القرآن بالسنة، فهل هذا يرد على الشافعي؟ بعض العلماء جعلوا هذا الحديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، جعلوه بيانا على أن السنة تنسخ القرآن، فهل هذا حجة مقنعة قاطعة على الشافعي؟ نعم نعم، لا ليس نعم. لماذا؟ لأن الشافعي يقول إن الله قال حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، والسبيل جاء في القرآن، الزانية والزاني، كل ما جاء أن النبي زاد التغريب، وإلا الزانية والزاني هي حكم في بيان قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا. الشافعي يريد أن يشير بهذا إلى أن هذا الحديث ليس نسخا للقرآن، ومن احتج بهذا الحديث على أن السنة تنسخ القرآن فقوله مردود عند الشافعي. لماذا؟ لأن الآية بينت أن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلا يرد هذا على الشافعي، وإن كنا نقول بأن الصواب أن السنة تنسخ القرآن. طيب، تبقى مسألة فقهية. الشافعي يقول: فلما رجم النبي ماعزا ولم يجلده، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي، فإن اعترفت رجمها ولم يذكر الجلد. قال الشافعي: دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم ينقل أنه جلده. وماذا؟ ورجم المرأة ولم يجلدها، هذا من أي قسم من أقسام النسخ؟ نسخ الإيه؟ يا واد صحصح، نسخ ماذا بماذا؟ السنة بالسنة. إذن هذا القسم ذكر فيه الشافعي قسمين، ما هما؟ نسخ القرآن بالقرآن، ها، ونسخ السنة بالسنة. واضح الكلام؟ طيب نرجع إلى المسألة فقهيا. الآن استبان من هذا الأمثلة اللي ضربها الشافعي، وهذا من عجيب تقعيد الشافعي. ولذلك من يقرأ الرسالة ولا يعطيها حقها من التدبر قد يكون غامضا عليه مقصود الشافعي، لكن هو يدخل الأقسام بعضها في بعض ويستنبط رحمه الله. فهو الآن ضرب أمثلة على نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة وبيان السنة لأمر زائد على القرآن، وهو حكم تغريب عام، فإن هذا ليس في القرآن. إذن ذكر أنواعا من البيان: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة بالسنة، زيادة السنة، زيادة السنة على القرآن، وهو ماذا؟ حكم التغريب. اتفق العلماء على أن الزاني المحصن يرجم، لم يختلفوا، وكذلك المحصنة الزانية المحصنة ترجم، ما في نزاع. واتفقوا أيضا على أن البكر رجلا أو امرأة يجلد، والصحيح يجلد ويغرب سنة، لكن اختلفوا هل يجمع على الثيب أكمل الجلد والرجم. فالشافعي يقول بأنه لا يجمع، لأن آخر الأمرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ رجم ولم يجلد. وقال بعض أئمتنا يجمع، لأن حديث عبادة يقول: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. إذن النبي جمع الأمرين. فمن الآن يؤيد كلام الشافعي؟ طيب من منكم الآن يرى القول الآخر بأن الصحيح أن يجمع؟ طيب من أين أخذ الشافعي أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ماعز متأخر عن حديث عبادة خذوا عني خذوا عني؟ من أين أخذ أن هذا أن ذاك متأخر عن هذا؟ هل تستطيعون تفهمون لماذا فهم هذا؟ نعم، دقيق دقيق يا علي، عشان مش كل شوية أشد عليك، إلا إذا كنت متأكدا. متأكد ولا تغضبني وأشد عليك وبعدين ما تحضر؟ طيب ها قول. قد جعل الله لهن سبيلا بين فيها أن هذا الأمر بعد الآية الأولى مباشرة. أحسنت، هل فهمتم قصده؟ الآية تقول ماذا؟ أو يجعل الله لهن سبيلا. النبي يقول خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. إذن هذا تبيين لماذا؟ لحد الزنا الذي بين الله أنه سيجعله، فدل ذلك على أن حديث عبادة ماذا؟ متقدم، وأن حديث ماعز والمرأة ماذا؟ متأخر. إلى هنا كلام الشافعي صواب. تبقى المسألة، هل يدل حديث ماعز على النسخ أو لا يدل؟ وحديث المرأة التي أمر النبي قال إن اعترفت فارجمها، هل يدلان على النسخ أم لا يدلان؟ ماذا عندكم؟ تفضل. يدل على النسخ. ما وجه الدلالة على النسخ؟ طيب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد فترك الجلد. الآن تقدم الأمر، الأصل في الأمر ماذا؟ لا الأصل في الأمر الجلد. الأصل في الأمر عند الأصوليين ماذا؟ الوجوب. فإذا جاء فعل بعد ذلك مخالف للأمر يصرف الأمر، دقيقة، يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أم ينسخ؟ أحسنت. الآن حل الإشكال، وقفت، أحسنت، قد أحسن من انتهى إلى ما قد علم، غيره تفضل. إذن على ماذا نحمل الجلد؟ هل يجمع أو لا يجمع أم ماذا؟ يعني يقصد أخوكم أنه ليس في حديث ماعز أنه لم يجلده، وإنما ذكر الراوي ماذا؟ الرجم، ولم يتعرض للجلد لا إثباتا ولا نفيا، هكذا تقصد؟ طيب، أقول باختصار، اتفق الأئمة على أن البكر يجلد سواء كان ذكرا أو أنثى، وعلى أن الصحيح يغربان سواء كان ذكرا أو أنثى، واتفقوا أيضا على أن الزاني أو الزانية إذا كان محصنين يرجمان، واختلفوا هل يجمع للثيب بين الرجم والجلد. قال الشافعي لا، وجعل حديث ماعز وحديث أنيس ناسخا لذكر الجلد مع الرجم في حديث عبادة، وقال إن هذا في أول الأمر لأنه بيان لقوله تعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقال بعض الأئمة حديث ماعز والغامدية وحديث أنيس الذي فيه رجم المرأة لم ينفي أولا الجلد، وإنما سكت عنه، ولا يترك المنطوق لمسكوت عنه، هذا واحد. وقال بعض الأئمة وإن افترض أن النبي لم يجلد فليس فيه النسخ، وإنما فيه أن الجمع بين الرجم والجلد أمر ليس بالواجب بل يرجع إلى نظر ولي الأمر، إن شاء جمع إن رأى في ذلك مصلحة وإلا ترك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك. فهذان جوابان، وقد استوفيت الكلام في هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الحدود، وإنما أطلت البحث فيها حتى يستقر في أذهانكم مقصود الشافعي بهذه الأمثلة. ثم ضرب مثالا ثالثا، قال الشافعي رحمه الله، نعم رحمه الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى في المملوكات فإذا أحصن فإن أتينا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. حسبك وبورك فيك. غدا ماذا عندنا؟ كتاب الفتن من صحيح البخاري. بارك الله فيكم وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما.